السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخي ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة بيان قبح البدعة وبشاعتها، بيان قبح البدعة وبشاعتها من جهة أخرى سوى التي تقدمت في سابقتها، من جهة أخرى سوى التي تقدمت في سابقتها، وهي بيان شؤم البدعة على صاحبها، وهي بيان شؤم البدعة على صاحبها وسوء جنايتها على فاعلها، وسوء جنايتها على فاعلها، وهو أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، وهو أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، أي منعه منها وحبسه عنها، أي منعه منها وحبسه عنها. فإن القلب إذا أشرب البدعة، فإن القلب إذا أشرب البدعة تجارى فيها، فصعب قلعه منها، تجارى فيها فصعب قلعه منها، فلا يزال يستحسنها ويعظمها ويأبى التوبة منها. فمراد المصنف بيان تبعيد وقوع التوبة من صاحب البدعة، بيان تبعيد وقوع التوبة من صاحب البدعة، لا منع قبول الله توبته، لا منع قبول الله توبته. فمن تاب من الكفر وهو أعظم من البدعة تاب الله عليه، فمن تاب من الكفر وهو أعظم من البدعة تاب الله عليه. لكن المقصود هنا هو تبعيد التوفيق عن المبتدع في توبته من بدعته، لا القطع بأن الله لا يقبلها منه، لا القطع بأن الله لا يقبلها منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. وروي هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وروي هذا الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد أي منع، وكلها بمعنى واحد أي منع. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو مضابق لفظها، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو مطابق لفظها في بيان منع صاحب البدعة من التوبة منها، في بيان منع صاحب التوبة صاحب البدعة من التوبة منها، أي تبعيد وقوع توبته كما تقدم، أي تبعيد وقوع توبته كما تقدم. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما روي في الباب، وهو أحسن ما روي في الباب، إلا أنه ضعيف لإرساله، إلا أنه ضعيف لإرساله. فالمرسل في عرف المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإن المطابقة بينه وبين الترجمة ظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم من حديث رواه البخاري وحده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا اللفظ: ثم لا يعودون إليه. وأما أصل الحديث فهو عندهما معا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة ثم لا يعودون في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح، أي لا يرجعون إلى الدين الصحيح. فإن هواهم يغلبهم، فإن هواهم يغلبهم، وتمتلئ قلوبهم ببدعهم، وتمتلئ قلوبهم ببدعهم، فلا يرون الحق إلا فيها، فلا يرون الحق إلا فيها، فيحول ذلك بينهم وبين الرجوع إلى الإسلام الحق، فيحول ذلك بينهم وبين الرجوع إلى الإسلام الحق. والقصة التي ذكرها المصنف وساق فيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده صحيح، وإسنادها أي القصة صحيح. واختار المصنف سياق هذا الدليل بالقصة المذكورة لماذا؟ لماذا ما جاء قال عن أبي سعيد الخدري يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وإنما اختار سياقه بالقصة؟ هذا تركيب إيش؟ أحسن. واختار المصنف سياق الدليل بالقصة الواردة لما فيه من بيان موجب عدم توبة المبتدع، لما فيها من بيان موجب عدم توبة المبتدع، وهو تجاريه في هواه، أي تماديه فيه، وهو تجاريه في هواه. أي تماديه فيه، فهو يتسارع في هذا الهوى فيغلب على قلبه فيحول بينه وبين التوبة بمنعه من التوفيق إليها. وهذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله في معنى الحديث أنه لا يوفق للتوبة، أي لا تعظم رغبته فيها ولا يكون لقلبه إقبال عليها، فهو لا يحدث نفسه بنزع قلبه من بدعته لأنه يراها حقا، فيبعد وقوع التوبة من صاحب البدعة، لأنه إذا تاب لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه إذا تاب لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، بل إذا تاب صاحب البدعة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي هي بمنزلة حبالة الصائد، أي هي بمنزلة حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده فيعلق الصيد فيها، فإن الشيطان ينصب لأهل الإسلام حبائل البدع لتجرهم تلك الحبائل إذا علقوا فيها إلى ما هو أعظم، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالتسارع في البدع وغلبتها على القلب وتعظيمها في النفس يؤول بكثير من أهلها إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد في أهل البدع قديما وحديثا، فإنهم يتتايعون في بدعهم معظمين لها حتى تفضي بهم إلى الخروج من الإسلام، فإن صاحب البدعة لا يكون كافرا ببدعته، فأصل البدعة في الشرع أنها دون الكفر، ويقوى أثرها في القلب مع غلبتها عليه حتى يعدل صاحب البدعة عن الإسلام فيخرج من الإسلام بالكلية. فما آل المبتدعين غالبا خروجهم عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة، حتى يتضح المقال، بعض الإخوان قد يستغرب يقول هذا تعظيم للبدع فوق الواقع، بل الواقع يشهد له، يعني الصالحون في الإسلام لهم مقام عند الله وعند خلقه، وقد جعل الشرع من الأدب معهم والانتفاع بهم طلب دعائهم والاستنصاح بأقوالهم والإرشاد إلى ما يوصون به والاهتداء بهديهم، ثم وقع في الناس تعظيم الصالحين بأمور مبتدعة كالتبرك بآثارهم، كشرب سؤلهم من طعام من شراب أو أكله من طعام، ثم عظم هذا الأمر في الأمة حتى عبد أولئك الصالحون من دون الله عز وجل، وكان مبتدأ الأمر معهم تعظيمهم بأنواع من البدع كالتبرك بآثارهم، فلما ماتوا صاروا يقصدون قبورهم بالتعظيم بدعاء الله سبحانه وتعالى عندها، ثم بنيت المشاهد على القبور، ثم اتخذت الزيارات لها، ثم دعي أولئك المقبورون من دون الله سبحانه وتعالى، حتى صار القائل ممن ينتسب إلى الإسلام

فإن البدع تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، فأولها أشبار وآخرها خروج عن الإسلام، فأولها أشبار وآخرها خروج عن الإسلام. فيبتدئ السفه في الدين عند المبتدع يسيرا ثم يعظم حتى يغلب عليه سفه دينه بعبادته غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه. والحديث المذكور قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والحديث المذكور قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهم قوم من أهل البدع، وهم قوم من أهل البدع، ويندرج فيه غيرهم من أهل البدع بجامع الإحداث في الدين، من أهل البدع بجامع الإحداث في الدين، فكل من أحدث في الدين فهو من المبتدعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بأنهم يمرقون من الدين، واختلف في معنى مروقهم من الدين على قولين، أحدهما أنه بخروجهم من الإسلام إلى الكفر، والآخر أنه بخروجهم عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام غيره، فهم على القول الأول ما حكمهم؟ كافرون. وهم على القول الثاني مبتدعون، غير خارجين من الإسلام. وأصح القولين الثاني لإجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج. نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فإنه مركب من حديثين. أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء. إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. وثانيهما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. رواه أحمد وإسناده حسن. فأدرج أحد الحديثين في الآخر فصار لفظا ثالثا لا يوجد. فأدرج أحد الحديثين في الآخر فصار لفظا ثالثا لا يوجد. وهذا واقع في جملة من الأحاديث المشهورة التي يدخل فيها حديث بآخر ثم يذكر لفظ لا يوجد على هذه الصورة المذكورة، فهو مركب من رواية لحديث مع رواية لحديث آخر منفصل، ثم اشتهر هذا التركيب حتى صار كأنه حديثا ثالثا كالمذكور هنا. فالحديث الذي ساقه المصنف لا يوجد بهذا اللفظ، الحديث الذي ساقه المصنف وغيره لا يوجد بهذا اللفظ، لكنه يفاد من الحديثين المذكورين، فالحديثان المذكوران يدلان على تصديق هذا اللفظ، لكن تكون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الوارد في حديث عمرو بن العاص أو الوارد في حديث معاذ ابن جبل. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه وبراءته صلى الله عليه وسلم منه تفيد تحريم فعله وأنه مفارق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وربما عظمت هذه المفارقة حتى يخرج من الإسلام فإن المبتدع غالبا ينحاز عن أهل الإسلام ويرى أنه على دين ليسوا هم عليه فيعظم هذا الانحياز حتى يخرج من الإسلام كله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني والرغبة عن السنة نوعان أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر مخرج من الإسلام والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك فيعرض له تأويل يترك به السنة إلى غيرها ولا يرى أن ما هو عليه مثل هدي النبي ولا أفضل منه فيقع في أمر عظيم وربما قوي في نفسه

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم له، وذلك هو الموافق للفطرة، وذلك هو الموافق للفطرة، وهو الدين المستقيم، وهو الدين المستقيم. فمن بدله خرج عن الإسلام كله أو بعضه، فمن بدله خرج عن الإسلام كله أو بعضه. ومن تبديله الوقوع في البدع، ومن تبديله الوقوع في البدع. فالبدع تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، فالبدع تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب، في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه دين الله المصطفى، لأنه دين الله المصطفى، وليس وراءه إلا المطرح الذي لا خير فيه، وليس وراءه إلا المطرح الذي لا خير فيه. والبدع ليست مما اصطفاه الله من الدين، والبدع ليست مما اصطفاه الله من الدين، فهي مما يطرح ويتخلص منه، فهي مما يطرح ويتخلص منه. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فمدار الحنيفية على الإقبال على الله والتسليم له، فمدار الحنيفية على الإقبال على الله والتسليم له. ومن جملة الإقبال عليه والتسليم له ترك البدع، ومن جملة الإقبال على الله والتسليم له ترك البدع والانكفاف عنها، ترك البدع والانكفاف عنها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث. رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا أولى الناس به، وكونه هو الذين آمنوا أولى الناس به، كما وقع في نص القرآن، كما وقع في نص القرآن، لاتباعهم ملته، لاتباعهم ملته. ومن جملة اتباعهم الملة الحنيفية ترك البدع والانكفاف عنها، ومن جملة اتباعهم الملة الحنيفية ترك البدع والانكفاف عنها، لأن البدع تنافي الإقبال على الله والتسليم له، لأن البدع تنافي الإقبال على الله والتسليم له. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء. وحقيقة الغربة التفرد عن الخلق، وحقيقة الغربة التفرد عن الخلق، ومما يقع به التفرد عنهم ملازمة السنن وهجر البدع، ومما يقع به التفرد عنهم ملازمة السنن وهجر البدع. وتلك الحال هي حال الإسلام المرضي، وتلك الحال هي حال الإسلام المرضي في بدئه وآخره، في بدئه وآخره. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ورأس العناية بهما والرعاية لهما، ورأس العناية بهما والرعاية لهما إقامة العبد نفسه على الإسلام وثباته عليه، إقامة العبد نفسه على الإسلام وثباته عليه بمفارقة البدع وهجرها، بمفارقة البدع وهجرها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم والمتقدم عليكم، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم والمتقدم عليكم، ومعنى اخترجوا دونه أي انتزعوا منه، ومعنى اخترجوا دونه أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه، أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى منعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تؤول بصاحبها إلى منعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المذكورون في الحديث حرموا الورود لإحداثهم، فهؤلاء المذكورون في الحديث حرموا الورود لإحداثهم، فكل من أحدث البدع فإنه يمنع الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان عنه، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية به وإن بعد الزمان عنه. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفته أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما تدرك به تلك الأخوة الاستقامة على الإسلام. وأعظم ما تدرك به تلك الأخوة الاستقامة على الإسلام. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض. فمن أحدث في الدين منع من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا دعاء عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا دعاء عليهم تنفيرا من الحال التي هم عليها من الإحداث. تنفيرا من الحال التي هم عليها من الإحداث. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي لا يخلص منهم فينجو إلا قليل. أي لا يخلص منهم فينجو إلا قليل كهمل النعم أي كالإبل المهملة المرسلة. أي كالإبل المهملة المرسلة التي لا راعي لها يتعاهدها. التي لا راعي لها يتعاهدها. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين. ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما يدل عليه تمام لفظه. كما يدل عليه تمام لفظه في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقعت تسميته عند البخاري. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقعت تسميته عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن الناس يولدون على الفطرة. في بيان أن الناس يولدون على الفطرة أي الدين الذي اختاره الله لهم. أي الدين الذي اختاره الله لهم. والتبديل والإحداث خلاف تلك الفطرة. والتبديل والإحداث خلاف تلك الفطرة. وما اختاره الله لعبده من الدين خير مما يختاره العبد لنفسه. وما اختاره الله لعبده من الدين خير مما يختاره العبد لنفسه. فلزوم فطرة الله أولى به. فلزوم فطرة الله أولى به بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه وهجر البدع والمحدثات. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم وليست في النسخ التي بأيدينا منه. وكأن المصنف أراد أصل الحديث. وكأن المصنف أراد أصل الحديث. وأما اللفظ المذكور ف فهو عند أبي داود، وأما اللفظ المذكور فهو عند أبي داود، وفي ثبوته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا عنه وتنفيرا منه، تحذيرا عنه وتنفيرا منه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل العبد تلك الفرق، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل العبد تلك الفرق. ولو أن يعض بأصل شجرة، أي أسفل جذع شجرة، أي أسفل جذع شجرة بأضراسه حتى يأتيه الموت وهو كذلك، حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فالحال التي يكون عليها حينئذ هي خير من الحال التي عليها الناس من الفرقة والنزاع والاختلاف. فمبتغي النجاة لا يدخل في شأنهم إذا اخترم نظامهم، فمبتغي النجاة لا يدخل في شأنهم إذا اخترم نظامهم. فإذا لم توجد لهم جماعة من أهل الحل والعقد يرجعون إلى رأيهم، وليس لهم إمام يسوسهم ويقودهم، فالمختار حينئذ لك شرعا أن تعتزل الناس وما هم عليه، ولو أن حملك ذلك الاعتزال على أن تعمد إلى جذع شجرة فتعض عليه، أي تشد عليه بأسنانك حتى تموت وأنت على تلك الحال. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعض على جذع شجرة؟ أحسن، حتى لا يصدر منه كلام، لأنه إذا شد بأسنانه على جذع شجرة فالشاد بأسنانه على شيء لا يتكلم، فالمقصود إرشاده إلى الصمت والامتناع عن الكلام، فهذا هو الذي أرشد إليه الناس. وقد تقدم في صدر هذا الكتاب أن مما يؤمر به العبد الاستغناء بالقرآن وفي ضمنه السنة النبوية عما يراه الناس من آرائهم واقتراحاتهم وأقوالهم. فأنت ترى الناس اليوم في كل ساقطة ولاقطة وصغيرة وكبيرة يدعون كل أحد إلى أن يبين موقفه، وهذا من دين غير المسلمين. فأما دين المسلمين فليس فيه ذلك، وإنما هو شيء سرى إلى المسلمين مما عليه أهل الكفر في أنظمة حكمهم وسياساتهم بالدعوة إلى المشاركة الشعبية والرأي العام وخيار الأمة كما يقال. وأما في الإسلام فإن الشرع رتب سبل النجاة في إصلاح الأمة في أبواب الحياة كافة على وجوه، من جملتها أنه إذا اختلت الحال بانفراط نظام الجماعة والإمامة فإنه حينئذ ينبغي أن يلزم العبد الصمت لينجو بنفسه عند الله سبحانه وتعالى. وإن نسبه الناس إلى الخور والجبن والخوف فإن معيار ذلك ليس إليهم، وإنما الأمر إلى الله عز وجل. وقد أمرنا خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون العبد عند تلك الحال معتزنا للخلق مقبلا على شانه منصرفا عنهم، ولو أن تكون نجاته منهم بأن يعمد إلى أصل شجرة فيعض عليها بأسنانه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، أي الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام والثبات عليه وعدم الرغبة عنه، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، ووصيته بلزوم السنة، ووصيته بلزوم السنة، فلا يسلم العبد إلا بذلك، فلا يسلم العبد إلا بذلك. فمن تعلم الإسلام وألزمه نفسه وحذر من الانحراف يمينا أو شمالا أنجاه الله سبحانه وتعالى من العوادي والغوائل التي تقتحم الخلق فتجتالهم عن أديانهم. فمن منفعة العلم أنه ينجيك عند ورود المهلكات، ومن أعظمها الفتن والوقائع التي تتجدد في الناس، فإن العروة الوثقى التي تشد يدك بها وتركن إليها فينجيك الله عز وجل بفضله من غوائل تلك العوادي هو معرفتك حكم الشرع، ولا يمكن هذا إلا بالعلم. فمن رسخت قدمه في العلم جعل الله عز وجل له بصيرة نافذة في الفتن والحوادث والوقائع، فهو يرد أحوال الناس إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبين له سبيل النجاة وطريق الفلاح وإن كان خافيا على الناس. فمن أعظم ما يحمل أحدنا على العلم تعليما أو تعلما أن ثباته على الحق إنما يكون بالعلم، فلا يكون الثبات على الحق بموروث الدين عن الآباء والأجداد أو ما عليه أهل البلد الفلاني أو ما يستحسنه الناس في أذهانهم وعقولهم، ولكن الثبات على الحق يكون بالعلم الذي يعرفك بفضل الله الحق ويهديك إليه ويعينك على الثبات عليه. فإذا خلت النفس من العلم واستولى عليها الجهل جرها إلى الغوائل والعوادي التي تغيرها عن دين الله سبحانه وتعالى. فأنت بجلوسك معلما أو متعلما تنفع نفسك قبل أن تنفع الناس، فأنت بجلوسك معلما أو متعلما تنفع نفسك قبل نفع الناس، فيكون هذا أعظم عون لك في معرفة الحق والدلالة إليه والثبات عليه. ينبغي أن يكون هذا من أعظم ما يحرك نفوسنا إلى العلم تعلما وتعليما وبثا ونشرا له بين الناس، بأن مرقاة نجاتهم وسبيل فلاحهم هو في بث العلم بينهم، فإن العلم كشمس النهار إذا طلعت على بلد رأى الناس ما فيه، فالعلم إذا فشى في الناس دلهم إلى الحق وبينه لهم وحذرهم من الشر وكفهم عنه. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، وهو حديث صحيح، صححه الحاكم في المستدرك وابن القيم في آخرين. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذاك هو الإسلام. وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلك الشياطين تكون تارة شياطين إنسية، وتكون تارة أخرى شياطين جنية. وتلك الشياطين تكون تارة شياطين إنسية وتكون تارة أخرى شياطين جنية، تقف رصدا على تلك السبل المنحرفة عن دين الإسلام فتدعو الناس إلى ذلك. والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة ما سواه. مثل إيش؟ شيطان إنسي، شيطان إنسي يدعو إلى سبيل من السبل، مثل إنسان يدعوك إلى بدعة أو محدثة، هذا شيطان إنسي يدعوك إلى بدعة أو محدثة. وشيطان جني، مثل المنامات والأحلام، وهي أكثر ما في الناس اليوم، تجد الناس تفشو فيهم المنامات والأحلام التي يتسلط بها الشيطان فيزين لهم الشر ويدعوهم إلى السبل المخالفة للحق. تجد إنسان يرى في المنام أنه يدخل الجنة من المسجد الفلاني، يدخل الجنة من المسجد الفلاني، فتعبر له تلك الأحلام الشيطانية بأن باب الجهاد، بأن باب الجنة لك هو بأن تقوم بعملية انتحارية في ذلك المسجد، فيقوى هذا في قلبه. والذي دعاه إلى تلك السبيل المخالفة للشرع هو شيطان جني قواه شيطان إنسي. فالشيطان الجني أفشى فيه الأحلام، وهذا رأيناه قديما وحديثا في كثير من الناس انحرفوا عن الحق بالمنامات والأحلام، وهي من دعوات الشيطان في سبل الشر التي تخالف سبيل الله، وهذا يخفى عن كثيرين. وتجد من الناس من لا يتنبه إلى هذا، مع أن من قرأ في أحوال الفرق والملل التي انحرفت قديما وحديثا رأى أن من بوابات الخروج عن سبيل الله الانقياد للمنامات والأحلام الشيطانية، فإن مما يتسلط به الشيطان على العبد الأحلام التي يراها في نومه، ولا تكون رؤيا إيمانية وإنما تكون حلما شيطانيا، فيقوى هذا في نفسه وينقاد له حتى يقع في الشر، حتى يقع في الشر. وهذا أشياء، يعني الذي يسمع الناس يرى أشياء يضحك منها العارف بدين الله عز وجل. مثلا يقول أحدهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السجن الفلاني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السجن الفلاني، فيعبر له بأن الذين في السجن الفلاني هم الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حلم شيطاني. ليش حلم مو برؤيا؟ شنو واحد يقول لا يا أخي هذه رؤيا ما هي بحلم. الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله وحلم الشيطان، كيف نقول هذه رؤيا ولا حلم؟ العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن حال النقص، قال الله تعالى والله يعصمك من الناس. والسجن بالظلم والتعدي حال نقص، والسجن بالظلم والتعدي حال نقص، فهذا حلم شيطاني وليس رؤيا إيمانية. فإن قال قائل قد سجن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لك واحد لا هذا يا أخي هذا رؤيا ليست حلما. يا عبد العزيز يعني. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن سجن يوسف كان قبل النبوة، أن سجن يوسف كان قبل النبوة، وثانيها أن سجن يوسف كان برغبته هو، كان برغبته هو، وثالثها أن للنبي صلى الله عليه وسلم حالا اختص بها وهي العصمة من أحوال النقص، فإن من الأنبياء من قتل أيضا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسجن ولا يقتل، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس، وأحوال الكمالات له في العيان هي باقية له في المنام في الأذهان. الكمال الذي هو عليه صلى الله عليه وسلم في حال الحياة بالمشاهدة هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى من المنامات التي تكون في أذهان الناس. فالعلم يدلك كما سبق ويرشدك ويبين لك الحق الحقيق في مثل هذه الأحوال. وإذا ذهب العلم تسلطت الشياطين الإنسية والجنية على الناس فأوردتهم موارد الهلكة حتى أنشأوا مقالات باطلة وأحوال عاطلة بسبب المنامات التي يتلاعب بها الشيطان في أحلامهم وأذهانهم، فيرون شيئا يظنونه حقا. فينبغي أن يحيط المرء نفسه بسياج عظيم من العلم والهدى والرشاد، بأن لا يقدم على شيء إلا ببينة من دين الله، والعلم هو الذي يحملك على ذلك. فالعلم هو الذي يرشدك إلى الخير ويبين لك أن هذا خير أو هذا شر. فإن لم يكن لك علم فإن السبل كثيرة والشياطين وفيرة، ومنهم من هو إنسي ينسج أنواعا من البيان، ومنهم ما هو جني ينسج أحوالا من الشيطنة. فينبغي أن تتحوط من هؤلاء وهؤلاء بالإقبال على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا تقاتل به أعداء الله من شياطين الإنس والجن، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نسأل الله أن يحيينا جميعا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وفضل الغرباء، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهل الإسلام نوعان. وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية. الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والآخر الغربة الشرعية، وهي غربة المسلم المتبع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها هي لأهل الغربة الشرعية. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها هي لأهل الغربة الشرعية، فهي المعتد بها شرعا. فهي المعتد بها شرعا، فمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين نال تلك الفضائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه:

الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الآجري في كتاب الغرباء وغيره، وإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان الغربة وذكر فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وفيه زيادة بيان في وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى، فالرابطة بينهم رابطة دينية لا عرق فيها ولا دم، فالرابطة بينهم رابطة دينية لا عرق فيها ولا دم. وذكر القبائل باعتبار العرب، وذكر القبائل باعتبار العرب، فإن هذا الوصف فيهم، وغيرهم مثلهم في الحكم، وغيرهم مثلهم في الحكم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن سعد وقد وقع مبهما، سوى ابن سعد وقد وقع مبهما. ما معنى المبهم؟ ذق الراوي المبهم، وهو من لم يسمى فلا يعرف، من لم يسمى فلا يعرف، بأن يقول بأن يقال ابن فلان أو عم فلان أو زوج فلان ونحو ذلك. والأظهر أنه ابنه عامر، والأظهر أنه ابنه عامر أحد الثقات، فالإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، فحقيقة غربتهم الواقعة شرعا أنهم يصلحون ويصلحون، فحقيقة غربتهم الواقعة شرعا أنهم يصلحون ويصلحون، وهم يصلحون في أنفسهم بالتزامهم دين الإسلام واستقامتهم عليه، ويصلحون غيرهم بالسعي في ذلك دعوة وإرشادا. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولجمله شواهد تقويها فيثبت بها، ولا سيما جملة أيام الصبر، ولا سيما جملة أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما المراد بها أيام الصبر والقبض على الجمر؟ يعني القتل، أحسنت، أيام الشدة في فتن الخير والشر، أيام الشدة في فتن الخير والشر، فإن العبد كما يشق عليه الصبر في الشدة بالخير، يشق عليه كما يشق عليه الصبر بالشدة في الشر، يشق عليه الصبر بالشدة في الخير. فالإنسان إذا أوتي مالا كثيرا ودنيا معجبة، فإن النفس يصعب انقيادها لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر شديدا عليه في حملها على الطاعات وزجرها عن المعاصي والسيئات، فلا يختص الصبر والقبض على الجمر بالشدة في الشر، بل يشاركه أيضا الشدة في الخير. ويؤثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، أي وردت علينا أمور عظام في ضراء شديدة من النفي عن بلادنا والتضييق علينا بتحولهم من مكة إلى المدينة، فصبروا عليها، ثم فتحت عليهم الدنيا وصار عبد الرحمن رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، فوجد شدة في حمل نفسه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر عمل 50 صحابيا، فيكون أجر عمله كأجر 50 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل الغرباء تضعيف أجور أعمالهم، فمن فضل الغرباء تضعيف أجور أعمالهم حتى يبلغ أجر العامل منهم على عمله أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تضعيف الأجر يدل على تقديمهم في الفضل؟ هل الإنسان إذا كان في أيام الشدة والصبر والقبض على الجمر ففعل ذلك يبلغ قدره أن يكون أفضل من الصحابة؟ هيا باسل. اللهم صل وسلم. والجواب أن تضعيف أجورهم لا يقتضي تقديمهم في الفضل، فإن مجموع مال الصحابة رضي الله عنهم يجعلهم أعظم من غيرهم، فإن مجموع مال الصحابة من الفضل يجعلهم أعظم من غيرهم. ومن ذلك انفرادهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، فمجرد ذلك يكونون به أفضل من غيرهم، يكونون به أفضل من غيرهم. فمهما ضعف أجر العبد في عمله حتى بلغ 50 أجر من أجور الصحابة في أعمالهم نفسها، فإن ذلك لا يقتضي أن يكونوا في الفضل فوق الصحابة. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده. خرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده، ومعناه في غير حديث تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهو أحد التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم، وهي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح، وهي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح. طيب، لو قال قائل: لماذا المصنف ذكر الآن آخر شيء حديث ابن عمر ضعيف ثم مرسل سعيد أخي الحسن ضعيف ثم مرسل بكر بن عمرو ضعيف، لماذا ذكرها؟ نعم يزيد. طيب وإذا كانت في باب الاعتضاد فيسوغ ذكرها. والجواب عن ذلك أنه ساقها جارية مجرى الاستشهاد والاعتضاد لا مجرى التأسيس والاعتماد، أنه ساقها جارية مجرى الاستشهاد والاعتضاد لا مجرى التأسيس والاعتماد. وهذه طريقة أهل العلم قاطبة، هذه طريقة أهل العلم. ما يأتيك واحد بكرة يطلع لنا كتاب صحيح فضل الإسلام ويقصقص الأدلة ويترك حديثين في كل ترجمة يقول ما صحت، لا، هذا ليس طريقة أهل العلم. إذا ساغ في أبواب من العلم فلا يسوغ في كل باب، فقد يسوغ في باب تجريد الصحيح، لكن لا يسوغ أن تعمد إلى الكتب التي هي أصول في الاعتقاد ثم تنفي منها الضعاف بحجة الإبقاء على ما يحتج به. فإنك إذا طالعت تآليف أهل السنة المتقدمة ككتب البخاري خلق أفعال العباد، أو كتب الدارمي كالرد على الجهمية، أو كتب بن مندة كالتوحيد والإيمان، أو كتاب بن خزيمة التوحيد، أو كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للدالكائي، أو كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، أو كتاب الشريعة للآجري، تجد في كل كتاب هذا أحاديث وآثار ضعيفة، وربما يصرحون هم بضعفها، لكنهم ذكروها لأنها تجري مجرى الاستشهاد والاعتماد، فهي تابعة لأصل مستقر عند أهل السنة. فسياقها من تكثير الجنود في صفوف الحشود، فسياقها من تكثير الجنود في صفوف الحشود، يعني أنت قد يكون حشد فيه جنود، هل كلهم على شجاعة واحدة وعلى قوة واحدة؟ ما الجواب؟ لا، هم متباينون في ذلك. فكذلك سياق الأدلة يكون فيه هذا المورد، بأنه يقدم ما يكون أصلا ورأسا وصحيحا ثابتا مقطوعا به من الآيات والأحاديث والآثار، ثم يدرج في ذلك ضمن ذلك أشياء لا تصح أو لا تكون في مقام الاستشهاد والاعتضاد والاعتماد أساسا، وإنما تجري تابعة. مثل بعض المتأخرين شنع على أهل السنة أن بعضهم ذكر من أدلة العلو حكاية أنه أجذبت الأرض مدة، فرؤيت حمر الوحش قد اجتمعت في ربوة عالية ثم رفعت أعناقها إلى السماء ثم جأرت بأصواتها فأمطرت السماء. فيقول هذا الأنوك: فهؤلاء يستدلون على عقائدهم بفعل هذه الحيوانات والبهائم، وهذا جهل منه، فإنهم لم يجعلوا هذا أصلا وأساسا، وإنما هم عندهم كما قال ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى: دل على علو الله عز وجل أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل من الكتاب والسنة والإجماع والاتباع للآثار عن الصحابة والتابعين والعقل والفطرة، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم وأنه في السماء. ثم يذكرون في ما يجري تبعا هذه الحكايات عجبا لها في موافقة أحوال هذه البهائم العجماء لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقابل هؤلاء في الجهل من يعمد إلى مثل هذا ويحذفه من الكتب ويقول هذا لا يستشهد به ولا يذكر ولا عبرة به، فإنه ليس أحد من عقلاء الناس إلا وهو يعلم أن هذا ليس دليلا بنفسه، وإنما ذكروه تابعا. ومما يؤسف عليه في أحوالنا أننا لا ننظر في كتب أئمتنا لنتفهم طرائقهم فيها، لكننا نقرأها لنحكم عليهم بآرائنا. فتجد بعض الناس مثلا يأتي إلى كتب التفسير ويحذف منها الإسرائيليات ويقول طهرت هذا الكتاب من الإسرائيليات. طيب أنت هؤلاء الأئمة لماذا لا تتفهم لماذا ذكروا الإسرائيليات؟ ما هو وجه ذلك؟ هل عندهم أدلة من الشرع ذكروا بها الإسرائيليات؟ فإذا أمعنت في فهم ذلك وجدت أن الشرع جاء بذكر الإسرائيليات في مقامات مأذون بها. ولا تجد أحد من علماء الإسلام الكبار صنفوا في أبواب التفسير والزهد إلا ذكروا الإسرائيليات، كالإمام أحمد أو أبي داود السجستاني أو أبي بكر البيهقي في آخرين من أهل العلم. فينبغي أن يترسم ملتمس العلم في أخذه وبثه ونقله وتلقيه وحكايته طريق الأئمة الماضين، ولا يجعل نفسه حاكما عليهم، بل يتفهم طريقتهم ويستبصر بما كانوا عليه، فإنه ينتفع بذلك انتفاعا عظيما، ويعادل علم أولئك بعلمه، فيرى أن علم أولئك فوق علمه. إذا غر الإنسان أنه يحفظ لك كم حديث بإسنادها، فإنه سيجد أنه ذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه يحفظ 1000 حديث. فأنت ما تأتي إلى أشياء تصدر عنه مثلا وتحاكمها بأسهل شيء تراه مما كان عندك من القواعد، بل ينبغي أن تتريث وأن تنظر وأن تصبر وأن تعرف قدر هذا العالم في العلم والصلاح والولاية والدين ونصرة الشرع والسنة. ثم بعد ذلك إن بدا لك بعد إمعان النظر وإطالة الفكر ومراجعة أهل العلم والفضل شيء يبين ما قال، فلك حينئذ أن تبديه بأدب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدم في ترجمتين، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدم في ترجمتين، إحداهما قوله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى سن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. ثم أعاد المصنف مقصودهما في هذه الترجمة تأكيدا وتقريرا له، ثم أعاد المصنف مقصودهما في هذه الترجمة تأكيدا وتقريرا لهما له. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن الترجمتان المتقدمتان في بيان موجب التحذير من البدع، أن الترجمتين المتقدمتين في بيان موجب التحذير من البدع، فيحذر من البدع لأنها أشد من الكبائر، وأن التوبة احتجرت عن صاحبها. وغاية ذلك الموجب الأول والثاني أن يحذر العبد البدع ويحذر منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها.

أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه. ومن جملته البدع، ومن جملته البدع، فهي مما يحذر منه ويحذر عنه. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر منه ويحذر عنه، والضلال يفر منه ويحذر عنه. فمما ينبغي أن ينفر منه العبد ويحذره ويحذر منه البدع والمحدثات. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره جماعة من المتقدمين، أقدمهم الطرطوشي في الحوادث والبدع، ثم تبعه آخرون. والأثر المذكور مفقود من نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، والأثر المذكور مفقود من سنن أبي داود التي انتهت إلينا من مخطوطها ومطبوعها، فلعله في شيء لم يصل إلينا منها، ولم أقف عليه عند غيره مرويا بإسناد، ولم أقف عليه عند غيره موقوفا بإسناد. فهو من جملة الآثار الطيارة التي شهر ذكرها ولم توجد مسندة، فهو من جملة الآثار الطيارة التي شهر ذكرها ولم توجد مسندة. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، دلالته على مقصود الترجمة في نهي عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فإنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فما لم يتعبدوا به فليس من دينه، فما لم يتعبدوا به فليس من دينه، وما لم يكن من دينه كالبدع فهو مما يحذر منه، وما لم يكن من دينه كالبدع فهو مما يحذر منه. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء أي الفجر. الحديث أخرجه الدارمي بهذا التمام وإسناده جيد، أخرجه الدارمي بهذا التمام وإسناده جيد، وأخرج المرفوع منه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، وأخرج المرفوع منه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين، أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، والآخر ألا يدعوا ذلك، ألا يدعوا ذلك، فلا يرون أنفسهم على شيء أكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مفتتحوا باب ضلالة، لكنهم مفتتحوا باب ضلالة بإحداثهم في الدين ما ليس منه، بإحداثهم في الدين ما ليس منه، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بإخباره عما سيؤول إليه أمرهم، بإخباره عما سيؤول إليه أمرهم أنه ستعظم بدعتهم في أنفسهم وتتلاعب بهم الأهواء حتى ينحازوا عن المسلمين ويخرجوا عليهم بالسيف، حتى ينحازوا عن المسلمين ويخرجوا عليهم بالسيف. فوقع الأمر كما تفرس رضي الله عنه، فكان أكثر أولئك الحلق ممن قاتل الصحابة يوم النهروان، وهو اسم نهر، وقعت عنده معركة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الخوارج، فتفرس رضي الله عنه أن هؤلاء الذين ابتدأوا تلك البدع ستعظم بدعهم في نفوسهم حتى يروا لأنفسهم مقاما في المسلمين فينحازوا عن أهل الإسلام، فتعظم فيهم البدع حتى يعودوا على أهل الإسلام بالصولة عليهم بالسيف، فكان ابتداء أمرهم شرا يسيرا ثم صار آخره شرا كثيرا، فكان ابتداء أمرهم شرا يسيرا وصار خاتمة أمرهم شرا كثيرا، فينبغي أن يحذر العبد من البدع ولو صغرت، فينبغي أن يحذر العبد من البدع ولو صغرت، فإنها تعظم في نفوس أهلها حتى توقعهم في أعمال عظيمة، كما قال ابن تيمية الحفيد: إن البدعة تبتدئ شبرا فتصير ذراعا ثم تكون أميالا وفراسخ، تبتدئ شبرا ثم تصير ذراعا حتى تكون أميالا وفراسخ، يعني تكون أمر يسير في الأول ثم تعظم حتى ترتفع عن هذا القدر اليسير إلى قدر متوسط، ثم ترتفع حتى توقع الإنسان في بعد عظيم عن الدين بالأميال والفراسخ، وهي مسافات طويلة كبعده عن بلده في قياس الأرض، فيكون بعده عن الدين الصحيح بين الناس كبعده عن بلده في الأرض بالأميال والفراسخ الكثيرة، مما يورث النفوس العارفة بدين الله الحذر من البدع وعدم استسهال شيء منها ولا التهوين منه، وأن البدعة بدعة ينبغي أن يحذر منها وأن ينأى عنها لئلا تتسلط على القلب فتستولي عليه ثم تنقل العبد بعد ذلك إلى شر عظيم كهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. والأمر في الناس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه، يعني يفعلون أفعال ويقولون أقوال، ما الحامل لهم؟ إيش؟ إرادة الخير، لكنهم لا يصيبونه. وتأمل أنه لم يقل كما يقول الناس اليوم: كم من مجتهد يفعل الخير لن يصيبه، لأن مرتبة الاجتهاد تحتاج إلى آلة عظيمة، فلا يسوغ أن يقال فلان اجتهد وأخطأ، إنما يسوغ إذا كان أهل الاجتهاد فله رتبة في العلم والدين تأذن له بهذه المرتبة، وأما جمهور الخلق فيقال فيهم يريدون الخير ولكنهم لم يصيبوا، كما قال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا ثم يقيد فوته في محله ثم يستدركه في الأوقات التي تتسع في أثناء سيره أو في غير ذلك. فضل الإسلام بقراءة غيره، بقراءة غيره في البياض الثاني. صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، بعد ذلك فتم له ذلك، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد يعني أوقات القراءة، فتكتب عند ابتداء القراءة بداية المجلس الأول بعد فجر يوم السبت 21 من شهر شعبان سنة 37 و400 و1000. وإذا أردت أن تكتب الوقت أيضا بالساعات والدقائق فهذا حسن. ثم إذا انتهى المجلس تكتب نهاية المجلس الأول، ثم بعد ذلك تكتب في ابتداء المجلس الثاني مثله، وهكذا في كل مجلس في هذه الدروس أو غيرها. فأهل العلم يقيدون مواعيد قراءتهم لأن هذا مما يحفظ عليهم العلم، فإنه مع تمادي الأمر في طلب العلم تكثر المقروءات وقد ينسى الإنسان ما قرأ، فإذا قيده بقيود الكتابة بقي. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، أضرب على كلمة ليلة، يوم السبت 21 من شهر شعبان سنة 37 و400 و1000 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء، في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني، وهو كتاب ثلاثة الأصول. وأنبه إلى من كان له سؤال فإنه يكتبه في ورقة ثم نجيب عليه في حينه، والحمد لله أولا وآخرا.